الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما استمعتم أيها الإخوة أن المخططات ضد بلاد المسلمين في هذه المدة من الزمن عظيمة جدا، وهذه المخططات تستهدف في الدور الأول بلدتين عظيمتين، وهما البلدة الأولى بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، سواء على مستوى علمائها وأمرائها، والبلد الثاني الذي له جيش قوي متين وهي مصر. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الأعداء في الداخل والخارج. وهذا بيان أصدرته من تسمي نفسها الصفحة الرسمية للجبهة السلفية بمصر، وترأسها شخص يقال له خالد سعيد، وهذا بتاريخ 4 يناير الساعة 12:30 و58 دقيقة، يعني تقريبا الساعة الواحدة في وقت السحر، وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، يصدر هذا الكلام الفاسد المفسد لأبنائنا. بيان الجبهة السلفية عن أحكام الإعدام في السعودية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن أحكام الإعدام الظالمة التي نفذها، هكذا تقول هذه الجبهة التي تسمي نفسها سلفية، إن أحكام الإعدام الظالمة التي نفذها نظام آل سعود المجرم هي جريمة جديدة تضاف إلى سجلهم التاريخي في محاربة الإسلام والعلماء الصادقين، وإن النظام السعودي الذي ينفق على القتل والقمع ومحاربة الدين في محاربة الدين في مصر لا ينتهي داخليا سوى نفس السياسات تحت أسماء خادعة استعملها لاستباحة الدماء والأموال والمقدرات والاستئثار بالحكم. هذا أول شيء كتبوه في هذا البيان. وأقول إن قول أصحاب البيان إن أحكام الإعدام الظالمة التي نفذها نظام آل سعود المجرم هي جريمة جديدة، هذا القول ممن سموا أنفسهم بالجبهة السلفية تدخل فيما هم ليسوا أهلا له، حيث أننا لا نعرف لأعضاء تلك الجبهة ولا لقياداتها إلا أنهم قوم جهال لا يعرف لهم تتلمذ على العلماء، لا يعرف لهم تتلمذ على العلماء، وإنما ظهروا في الثورات في أزمنة الفتن، وغدا لهم أتباع بعدما أضحى لكل ناعق أتباع. وقد دخلت ولا أنصح أحدا بالدخول على هذه الصفحة الخبيثة، لكن دخلت لأعرف حال هؤلاء، فوجدت مما كتبه أحد هؤلاء الأعضاء: لابد أن نرجع مصر إلى قندهار وبحار من الدماء. يريد أن يرجع بلادنا إلى ما حصل في بلاد أفغانستان من بحار من الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قولهم أحكام الإعدام الظالمة فهذا من فرط جهلهم لأمرين: الأول، حد الحرابة ثابت بالكتاب العزيز، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 28 على صفحة 300، قال رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء، يعني ليس في ذلك خلاف، ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. انتهى كلامه. الأمر الثاني الذي يجيبه على هؤلاء: هذه الأحكام في بلاد الحرمين الشريفين تصدر عن قضاء شرعي مرجعيته كبار أهل العلم في هذا الزمان، فكيف يقال عنه أحكام الإعدام الظالمة؟ ولكن يبدو أن هذه الجبهة الضالة لا تعترف بأهل العلم في بلاد الحرمين أصلا، كما سيلحظ ذلك من كلماتهم. وأما قوله النظام آل سعود المجرم فهذا من العجب والله، فأهل العلم في هذا في هذه البلاد هم مستشار الأمراء لا يصدرون إلا عن مشورتهم. وقد بقيت هناك لله الحمد 11 عاما فأعلم ذلك عن قرب وكثب، ولذا أول ما قامت هذه الفوضى المسماة عند الجبهة السلفية وغيرها بثورات الربيع العربي، أول ما قامت هذه الثورات حينما قامت اجتمع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، اجتمع بأهل العلم في مقدمتهم سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ عن يمينه، وشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان عن يساره، ليستشيرهم ماذا يفعل في هذه المظاهرات. فظفرت هذه البلاد بالأمن والأمان، ولم تصبها رياح فتن ما يسمى بثورات الربيع العربي، كما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأما قول هذه الجبهة المسماة بالسلفية هي جريمة جديدة تضاف إلى سجلهم التاريخي في محاربة الإسلام والعلماء الصادقين، فهذا والله من الباطل والعمى عن الحق الواضح البين، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فالناظر في حكام آل سعود يرى الجهد الكبير الذي يبذلونه في نصرة الإسلام والمسلمين، لا ينكر ذلك إلا لئيم، ولكن كما قيل: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. إذا أنت أكرمت اللئيم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وأما قولهم: وإذ تنع الجبهة السلفية أبناء الأمة من العلماء، يقول عن الخوارج: من العلماء والصادقين والأبرياء الذين قضوا على يد ذلك النظام، فلست أدري أي علماء يقصد هؤلاء، فإنهم كلهم مجاهيل لا يعرفون لا بالعلم ولا بالعمل، لا يعرفون لا بالعلم ولا بالعمل، وإنما شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقضاء الذي قضى قضاء شرعي، والعلماء في هذه البلد هم بطانة الأمراء، ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأما قولهم فإنها تؤكد عن الجبهة على الآتي، انظر ماذا يؤكدون عليه: هذه الأحكام مسيسة بشكل كامل، ولا يوجد قضاء شرعي في السعودية إلا بعض شعارات وأسماء للخداع وتبرير الظلم والقمع في ثوب الشريعة. نقول: هذا اتهام لأساطير أهل العلم، واخسأوا اخسأوا يا خونة، هذا اتهام لأساطير أهل العلم في هذا الزمن، مثل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة الفوزان، وغيرهم ممن يزكون القضاء والولاة في هذا البلد. أم أنهم مداهنون يا خالد سعيد أنت وزمرتك؟ هل كان ابن باز مداهنا؟ هل كان ابن عثيمين مداهنا؟ هل كان الفوزان وما زال مداهنا؟ ألا هؤلاء العلماء مداهنون؟ ألا قطع الله لسانك وزمرتك يا أيها الخائن الكاذب أنت وأتباعك؟ وأما قولهم النظام السعودي الذي يعلن العداوة للمشروع الإيراني يدعم في الوقت نفسه النظام المصري المتحالف مع نظام بشار، كما أن حليفه الأكبر الولايات المتحدة يضع اليوم وفي العلن يده في يد النظام الإيراني ويتصالح معه. ها هي الجبهة تسمي نفسها بالسلفية تغمز ولاة أمورنا في مصر بأنهم متحالفون مع نظام بشار أو غيره. وأما قولهم على المنتسبين للعلم والدعوة في السعودية الذين يستغلهم النظام لشرعنة جرائمه، سبحان الله، أن يراجعوا مواقفهم المخزية، ويقصد بذلك العلماء التي تجعل منهم شركاء في الجرم والظلم، لئلا ينحدروا في منزلق التوظيف في معركة تهدف أساسا لاستئصال شافة الدين من المنطقة. لقد هالني والله هذا الكذب والبهتان الذي يهزو به هؤلاء الكذبة الخونة على علمائنا ومشايخنا الذين ما رأينا منهم إلا غيرة على الدين. ويشهد الله ما رأينا من ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا عبد العزيز الرشحي ولا غيره من العلماء، والله الذي لا إله إلا هو ما رأينا إلا غيرة على الدين ونصرة لشريعة، نصرة وسهر الليالي لنصرة وحفاظ حوزة هذا الدين وصيانة لحياضه ونصحا للولاة، ولكن بالآداب الشرعية والأخلاق المرعية مع الزهد في الدنيا وعدم الالتفات إليها. وأما قولهم، والعجيب أن بعض من يسوق جرائم النظام اليوم ويتحدث عن نزاهة قضائه قد اكتوى بالأمس بناره وذاق القمع والاعتقال والمنع من ذلك النظام، ولا تزال سجون النظام ممتلئة بالعلماء والدعاء الصادقين المعروفين المشهود لهم من الجميع ممن قالوا كلمة الحق في وجه آل سعود أو رفضوا أن يكونوا من أدواته، ومن تم إعدامهم ومن ينتظر مصيرا غير معروف في سجونهم منذ عشرات السنين، يعيشون في ظروف سيئة في معتقلات غير آدمية. والله من دخل هذه السجون حكى لي ودخلت فيها وزرتها وعرضت فيها، حكى لي يخيرونهم تأكل دجاج ولا سمك ولا لحوم، مكتبته عنده، امرأته تذهب إليه يجامعها وهو في السجن، وإنما السجن ما هو إلا حجز لإيقاف أمثال هؤلاء المتلاعبين بالدين في معتقلات غير آدمية خلافا للعنة والقمع الذي يلقاه أهلهم وذروهم. وحقيقة من يغيبهم النظام بالقتل والاعتقال هي أنهم رفضوا التدخل الأمريكي في أرض جزيرة العرب الذي وطأ له نظام آل سعود. وأقول هؤلاء يريدون أن يعيشوا القارئ في إرهاب فكري ليسيطروا على فكره. لقد عاش شيخنا العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي قرت أعيننا بالدراسة على يديه عامين بالجامع الكبير بالرياض، عاش شيخنا عزيزا ومات عزيزا، وكذا تلميذه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وها هم إخوانهم وطلابهم من العلماء. فها هو سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وشيخنا العلامة الفوزان وشيخنا العلامة عبد العزيز الرشحي، كلهم يرفرون في عز الشريعة في هذه البلدان. أهؤلاء مداهنون يا كذبة؟ أهؤلاء مداهنون يا خونة؟ وأما قولهم إن الواجب، واسمع نصيحة خالد سعيد وأعوانه، وأما قولهم إن الواجب اليوم هو الوقوف ضد هذا النظام الذي يحارب الدين بالمال والمؤامرات والقمع، ليس في السعودية وحدها وإنما في مصر وسوريا واليمن وغيرها، ومن يفعل ذلك متسترا بعباءة الشريعة والحديث باسم المشروع السني في مواجهة المشروع الشيعي، وذلك يقتضي من أهل العلم والرأي الصادقين ببيان حقيقة ذلك النظام والانتصار لحقوق المظلومين. هكذا تظهر هذه الجبهة الضالة عن وجهها القبيح بدعوة الشعوب للخروج على حكامهم مع هروبهم هم وجلوسهم في المخابئ والكهوف. فلماذا لم تقوموا أعضاء هذه الجبهة إن كنتم صادقين؟ لماذا لم تقوموا بالجهاد المزعوم ضد الحكام؟ ألا فليعلم إخواننا المسلمون في كل مكان لا سيما منهم شبابنا أن هذه الجبهة المسمى بالجبهة السلفية، أقول فيها قولا واضحا، إنها والله فرقة من فرق الخوارج القاعدة، والذين هم كما قال الحافظ ابن حجر في هذه السارية وتهذيب التهذيب أخبث وأشر أصناف الخوارج، حيث يهيجون الناس على الخروج على ولاة أمرهم ولا يخرجون، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله. وأما قولهم رحم الله شهداء الأمة وتقبلهم ورزق ذويهم الصبر والثبات، وهذا قالته الجبهة السلفية في مصر 24 ربيع الأول سنة 37 الهجرية الموافق 4 من يناير 2016 الميلادية. هكذا يحكم هؤلاء السفهاء لناس حكم عليهم العلماء بأنهم خوارج وقطاع طريق، يحكم لهم هؤلاء الجهلاء بالشهادة، وصدق الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. وأخيرا موقف حزب النور السلفي أو مدعي السلفية من هذا، خرج علينا ياسر برهامي كعادته يتبرأ من هذا ويشجو ويندب الحظ، ولكن هذا لا يكفي يا ياسر، يا برهامي هذا لا يكفي، فإن أفكارك السامة التي سممت بها عقول الشباب وراء هذه الجبهات التي تنتصب للسلفية والسلفية منها براء، وليست هذه الأولى والأخيرة التي ستخرج، التي خرجت وستخرج من تحت عباءتك. أليس يا برهامي هذا على الشبكة المعلوماتية بصوته هو الذي يقول الحكام المعاصرون ليسوا ولاة أمور شرعيين، لا الذي مضى ولا من قبله ولا الحال ولا القادم؟ أليس هو القائل في كتابه فقه الخلاف؟ وللأسف أن البعض من أبناء الصحوة يرى هؤلاء الدعاة، يتأسف، يرى هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين. وقال في المصدر السابق فقه الخلاف: إننا نؤمن أن من تولى بمقتضى البساتير والقوانين الوضعية أنهم ليسوا ولاة أمور شرعيين، أنهم ليسوا ولاة أمور شرعيين، بل يعتقد ياسر وجماعته أن مصر ليست بدولة إسلامية، وأن وليها ليس ولي أمر شرعي، وليس في أعناقهم له بيعة، وإنما يطاع من باب المصالح والنفس. وأتحدى، ولا زل مرات كررتها أتحداه، وهذا يصل عني كثيرا، أن يقول ياسر برهامي صادقا مع الله فيقول إن حاكم مصر حاكم شرعي، وأن في عنقي له بيعة وله من السمع والطاعة، لا من أجل المفاسد، وإنما لأنه حاكم شرعي وأنا في عنقي له بيعة. وإن لم يكن في عنقي لحاكمنا بيعة فليقل لنا من أعطى البيعة. ياسر برهامي سئل بالصوت والصورة على موقعه المسمى أنا السلفي في فتاوى الجمعة بالصوت والصورة، سئل الرأي في رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع تقنين الزكاة وجمعها من قبل الدولة وتوزيعها، فأجاب أحسن ده لأن النظام ليس إسلاميا، ولكن لأن الدولة ليست إسلامية في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر. ألا فليتق الله برهاني وليدع هذا التضليل للشباب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. في الحقيقة تقريبا كل يوم أو كل أسبوع على الأقل يأتينا أحد الإخوة ممن يتعاملون مع الناس في التكاكين والمحلات يقولون إن كثيرا من الناس مع الأسف لا يعطي البيعة للوالي والحاكم ولا يعتبر أنه ولي شرعي، وأكثر هؤلاء من أصحاب اللحى ممن يبيعون في التكاكين من أتباع حزب النور. وصار هذا الفكر المنحرف المسمم السام ينتقل إلى الناس. إذا لم يكن رئيسنا هو ولي أمرنا فمن ولي أمرنا؟ من ولي أمرنا؟ من حاكمنا؟ إذا لم يكن عبد الفتاح السيسي هو حاكمنا فمن حاكمنا إذن؟ قولوا أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، يا من تتركون أبناءكم مع هؤلاء والله لا تسألون عن هذا. إذا جاء ابنك بقذيفة أو قنبلة أو مسدس لأن يأتي ابنك من عند ثانية وغانية أفضل من هذا كما قال السلف يا عباد الله. اتقوا الله أيها الإخوة، جنبوا أبناءكم هؤلاء، ابعدوهم عن مساجدهم، حذروهم، حذروهم من مساجد هؤلاء، حذروهم من حزب النور، حذروهم من مساجده وأفكاره السامة، فإنهم والله لمن أخطر الجماعات، لأنهم يظهرون في صورة السنة وصورة السلفية ويلبسون شيئا من الحق مع الباطل الكثير الذي معهم، فربما قبله بعض الناس. فنسأل الله أين موقفهم من هذه الأشياء؟ أين مبايعتهم للولاة؟ أين نصرتهم للدولة نصرة حقيقية ليست أمام الصناديق بالخارج وفقط؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلدنا مصر. اللهم احفظها يا كريم يا منان يا ذا الفضل والإنعام يا حي يا قيوم، احفظ مصر. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ هذا البلد وشعبها، اللهم احفظ هذا البلد وجيشه، اللهم احفظ هذا البلد وقائده، اللهم رد كيد الأعداء، اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بأمريكا وأمانيا من الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم افضح هذه الأحزاب وقاداتها، اللهم افضح هذه الأحزاب وقاداتها، اللهم ارزق الناس الفهم لدين الله في هذه الأحزاب، اللهم ارزق الناس الفهم في دين الله في هذه الأحزاب. اللهم لا قلوبه حبا لأهل السنة الصادقين. اللهم لا قلوبه حبا لأهل السنة الصادقين. والعجيب حينما يقول هؤلاء الناس وأصحاب التكاكين وغيرها تعالوا ناقشوا فلان, تعالوا ناقشوا علي موسى, لا يأتي أحد أبدا أبدا, يرفضون. إذا أنت معرض عن الحق, ليست مشكلتك الجهل, مشكلتك أنك معرض عن الحق وصاحب هوى لا تريد أن تتبع الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يشفينا بفضله وجوده. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الشباب من كان موجودا وعنده شبهة من هذه الشبهات فليأتي, يأتي الآن, يأتي الآن يناقش, يعرف دينه وعقيدته. اللهم صل على محمد وآله.